بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستقام سنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل القراض، فصل في أحكام القراض، وهو لغة مشتق من القرض. القرض يعني القطع، قرضت الشيء أي قطعته، القطع والفصل هذا القرض، والقراض مأخوذ منه. وشرعا دفع المالك، انتبه بقى لهذا التعريف حتى تفهم القراض اللي هو المضاربة، القراض بمعنى المضاربة، هو نفس الشيء، القراض والمضاربة شيء واحد. القراض في ألف ليس القرض. دفع المالك مالا، يدفع مال للعامل، لرجل يعمل في هذا المال بالتجارة ليعمل فيه بس كده، لا، والربح بينهما، الربح بينهما، هذه المضاربة. المضاربة والقراض شيء واحد. المالك أنت معك مال ولا تستطيع أن تعمل، تريد أن تربح، تدفع المال لشخص آخر هو يحسن العمل لكن ليس عنده مال، يعمل في هذا المال. كيف يعمل؟ يعمل بالتجارة. يعمل بإيش؟ بالتجارة، يتاجر فيه. إذا حدث هناك ربح يكون الربح بينهما بأي نسبة؟ لم يبين أي نسبة. يمكن أن يشترط صاحب المال النسبة الأكبر، كان يقول مثلا لي أنا 70 وأنت لك 30، يصح؟ يجوز. يقول أنا لي 90 وأنت لك 10، يجوز. أي نسبة، المهم أن المال سيوزع بينهم الربح. وللقراض أربعة شروط، له أربع شروط. يبقى عندنا القراض الأول، سنكتب أركانه ثم بعد ذلك نبين هذه القراض. القراض بكسر القاف اللي هو المضاربة. نعم. بين الرسول وزوجة هي كان قراض أو من بين من ومن؟ بين الحب وخديجة. نعم، كان قراض. كان اقتراض، يخرج يتاجر في مالها ثم يعود الربح بينهم من كسر الربح. اركان القراض، اركان مالك، او ممكن نقول هنا بدل ما نقول مالك نقول عاقلان، كما اتفقنا في كل الايه، في كل ما تقدم. عاقلا معقود عليه سهم، العاقلا مالك لمال، مالك يبقى وكيل، لا صاحب، صاحب لابد أن يكون صاحب المال هو، خلاص يبقى مالك. عامل، عامل يعني الذي يعمل في المال، خلاص. هذا المالك اللي هو صاحب المال، هذا العامل المضارب، يسمى المضارب. معقود عليه اللي هو ايش؟ حاجتين برضه، اول شيء المال الذي يعطيه المال للعامل، وثاني شيء الربح، المال من المالك. المال من مين؟ من المالك. الربح يقسم بالنسب بين المالك والعامل. عامل مضارب أو مدارب؟ عامل المضارب، هو المضارب يسمى المضارب. واضح؟ يبقى عندنا مال سيكون من المالك، عندنا ربح سيقسم هذا الربح بالنسبة، بالنسبة ليس ربح محدد. ممكن إنسان يأتي يقول والله أنا أريد أن أضارب في هذا المال، يعطيه مال، يقول سأعطيه 100 جنيه كل شهر، 100، يحدد ده، يقول سأعطيك 100، سأعطيك 1000 روبل في كل شهر، هذا لا يجوز، لا يجوز تحديده. هذا ربا، هذا حرام. لابد أن يقول بالنسبة، يقول نسبة من الربح، الثلث، الربع، 50%، 60%، هذه نسبة. وهو شخص يقول كل شهر يكون لك يرجع العامل لا، العامل ليس له أجرة، العامل شريك في الربح، ليس له أجرة، ليس مستأجر، ليس إيجار. هذه شركة، هذه من أقسام الشركة عند الحنابلة، يجعلونها في ضمن الشركة، ولكن الشافعية يفصلونها، يجعلون هذه منفصلة عن الشركة. العامل ليس أجيرا، العامل شريك في الربح، شريك يأخذ جزء من الربح. واضح؟ يبقى لابد أن يكون الربح مقسم بينهما بالنسب، بالنسب. ليس شرط أن يكون 50% 50%، لا، يمكن أن يكون هناك تفاوت. بس أنا عندي محل، لا يشبك أن أعمل فيه. لا، ليس هذا، لا. هذا ليس محل، هذا مال. نعم. محل هذا إيجار. لا، أنا مثلا أقول لها أنت تعمل تبيع في هذا المحل وتأخذ من الربح 10%. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة إيجار ببعض ما يخرج. هذه إيجار ببعض ما يخرج من المكان نفسه، من المحل. هذه مسألة غير هذا. هنا مال، مال ليس محل، مال. المالك يعطي مال، لا يعطي محل، لا يعطي شيئا عينيا، انما يعطي ذهب وفضه وجنيهات وروبل ودولار، يعطيه مال، مال. هو ياخذ هذا المال، العامل يبدا يتاجر فيه، يبدا ايش؟ تجاره، يبدا يتاجر فيه. كيف هذه التجاره؟ يشتري بضاعه ويبيعها، بعد ما يربح، بعد ما يربح في الاخير. طبعا هناك احتمال للربح واحتمال للخساره، طبعا يمكن ان يخسر ولا ان يقينا يربح. مش المضاربه؟ هي المضاربه. هذه المضاربه، المضاربه هي المضاربه. هل احنا هنشرح المضاربه؟ لا، هذا ليس مضاربه، محل وكل العامل يعمل، هذه اجاره، هذه اجاره، هذه مساله تتعلق بالاجارات لا تتعلق بالمضاربه. لا، هذه مسألة دعنا منها الآن، هذه ليست كلامنا فيه، كلامنا الآن عن المضاربة، هذه سنفصل فيها الكلام في الإيجار. مثلا عندي يوجد فكرة، أخذنا الإيجار نحن؟ لا لا. طيب لما يأتي الإيجار نفصل فيها. عندي مثلا يوجد فكرة ولكن لا يوجد نقود لكي أقفل هذا. أنا أقول لأخذ رشيد مثلا، صح، هات لي النقود. هذا هو، أنت معك مال، محمد معه مال، وأخي علي لا ليس معه مال، هو معه مال ولا يحسن العمل، وأخي علي يحسن العمل وليس معه مال، فيعطي المال لصاحب العمل، العامل يعمل، وفي الأخير يخرج إما ربح وإما خسارة. إذا كان هناك ربح يقسم بينهما بالنسب المتفق عليها أول، لابد أن نتفق على النسبة، لابد من البداية أن يكون هناك اتفاق على، أن يكون هناك اتفاق على الإيه؟ على النسبة. والصيغة، الصيغة اللي هي إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، هذه هي أركان الإيه؟ القراض. يقول والقراض، وللقراض 4 شرائط، أحدها أن يكون على ناض، ناض ناض أو منضد هو النقد، هي النقود التي يتعامل بها الناس، الذهب، الفضة، ليس سلع، ناض، نقد، نقود، ذهب وفضة أصلا، هذا بالأصل، ذهب والفضة نقد أصلي، وما يلحق به، من النقود التي تتعامل بها الناس كالدولار والين والروبل وجميع أعلى نقد من الدراهم والدنانير الخالصة. فلا يجوز القراض على تبر، لا يجوز القراض على تبر، يعني قطع تبر هو قطع الذهب الصغيرة يسمى تبر، قطع ذهب صغير لا قيمة له تبر، ولا على حلي ذهب مصنوع لأنه في حال صناعته لا يمكن أن يباع ويشترى به في الغالب، ولا مغشوش ذهب مغشوش فضة مغشوشة غش به، غش يعني خلط به نسبة أكبر من النحاس وغير ذلك فجعل فكان مغشوش، ولا عروض، عروض يعني سلع، عروض يعني إيش سلع لا يجوز. ومنها الفلوس، ومنها هو يقصد هنا ومنها يعني من العروض الفلوس، يعني يقول لا يجوز القراض أو المضاربة على الفلس. هذا في السابق كان الفلس ليس له قيمة، الآن صارت الفلوس هي التي يتعامل بها الناس. طيب يبقى الشرط الأول أن يكون على نقد، أن يكون منظم، أن يكون على نقد ذهب أو فضة وما يلحق به. اثنين، أن يأذن المالك هذا للعامل، لابد من الإذن، أن يأذن المالك اللي هو صاحب المال للعامل يعني المضارب في التصرف. هذا المصلي ثم نأتي نعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، استكمالا لمقدمناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: والثاني أي من الشروط أن يأذن رب المال يعني صاحب المال، رب يعني صاحب المال للعامل في التصرف، يأذن له أن يتصرف، أن يتصرف يعني يبيع يشتري يؤجر يفعل ما يشاء، إذنا مطلقا، إذن مطلق، إذن عام ليس مخصص ليس مقيد، افعل كما شئت، يعطيه المال يقول له افعل فيه ما تريد، افعل فيه ما، لكن بشرط أن يكون هذا الفعل في مصلحة نماء المال. هذا الفعل يأتي على الإنسان بالربح يقول له افعل فيه ما شاء يذهب يحرق المال، لا لا، هذا الإذن معناه أنه يأذن له في التصرف بما هو مفيد، بما هو إيش مثابر لهذا المعنى. يبقى إذن مطلقا. فلا يجوز للمالك أن يضيق، لا يجوز أن يضيق عليه، أن يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، لا هذا لا يجوز، هذا شرط غير، شرط فاسد. لماذا؟ لأنه إذا قال له لا تشتري شيئا حتى تشاورني كيف سيتحرك هذا العامل، كيف سيبيع ويشتري، هذا سيكون تضييق عليه. ممكن هو يقول لا تشتري شيئا سعره أكثر من مالين، لا أقل تفضل والأكثر لا شارك. لا ليس هكذا، هذا تضييق أيضا بدون أي حدود، بدون أي حدود إلا فقط الحدود التي هي تعود بالنفع عليه كالسفر، لا تسافر حتى صاحب حقه ألا يسافر بالمال حتى يشاور صاحب المال، نعم لا تأخذ المال وتسافر به حتى يأذن له، يبقى إذن هذا من حقه، من حق صاحب المال، لكن طالما أنه يتاجر في هذا المال ليس له حدود في هذا التجارة. هو يتاجر في مثلا بلد آخر، إذا كان يتاجر في بلد آخر وهو يعلم الذي أعطاه المال، لا لا هو ممكن هناك وهناك يتحرك من بلد، يبقى لابد أن يأذن له المال، لابد أن يأذن له، كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء. وش الحنطة؟ قمح، قمح الأبيض، يقول له لا تشتري إلا القمح الأبيض، لا تشتري القمح الأسود مثلا. ثم عطف المصنف على عطف، العطف هو أن يذكر مواليا له بواو العطف أو بثم أو بالفاء، حروف العطف يعني. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا، قوله هنا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. يبقى إذن أن يأذن رب المال صاحب المال، يأذن للعامل في التصرف مطلقا، أو حرف عطف فيما أن يأذن له في التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا، لا ينقطع وجوده غالبا. فلو شرط عليه شراء شيء يندر، اشترط عليه أن يشتري شيئا نادر غير موجود، سيبحث عليه لمدة سنوات ولا يجده، هذا لا يجوز لأنه يضيق عليه، في تضييق على العام. صاحب المال يقول للشخص، يقول له اذهب وابحث عن البقر الأبيض، لا تشتري إلا البقر الأبيض. فين البقر الأبيض؟ أين يجده؟ سيبحث عليه بحثا شديدا، يبقى هذا لا يجوز. خلاص؟ ويجوز في الأشياء المنتشرة. نعم منتشر. يقول له اشتري يا البقر، خلاص البقر منتشر، اشتري يا الجاموس، اشتري الجاموس، لكن يحدد له كما مثل هنا كالخيل البلق، لم يصح. خيل البلق يعني الخيل الذي فيه بياض في جبهته في يده، هذا الخيل البلق غير موجود نادر. لما تبحث في الخيل كله لا تجد إلا عرف قليل، يبقى إذن هذا لا يجوز لأنه يضيق على العام. أستاذ، لا يجوز، لا يجوز أن يشترط عليه أن يشتري شيئا نادرا. ليس نادرا، يجوز. الحنطة البيضاء، نعم، لازم. هذا أيضا نادر، هذا أيضا ليس نادر، هذا تقييد، تضييق. يبقى كل ما كان فيه تضييق في التصرف ممنوع. يمكن أن يكون التضييق أنه يحدد له صنف معين، هذا نوع تضييق. يمكن أن يكون التضييق بكون الشيء المشترى نادر كالخيل البلق، خلاص، أو البقر الأبيض، يبقى هذا نادر. لا، لا يجوز، لا يجوز. أليس التضييق هو يقول اشتري فقط بقرة مثلا؟ البقر، خلاص تاجر في البقر، سأعطيك المال للتجارة في البقر. ما الفرق بين الحنطة البيضاء والبقرة مطلقا؟ الحنطة البيضاء حدد الحنطة، حدد الجنس. ولكن يمكن ينجز المنطقة بالقمح. بالقمح؟ اشتري بالقمح يمكن، اشتري البقر يمكن، لكن يحدد له بقر معين؟ لا، هذا فيه تضييق. أو كان الشيء الثالث من الشروط، يبقى كم خدنا شرطين الآن؟ الشرط الأول أن يأذن، الشرط الأول أن يكون على ماض، الشرط الثاني أن يأذن له صاحب المال إذنا مطلقا، لابد أن تكون إذنا مطلقا. لو قيد، لو كان إذن مقيد، لا، ممنوع، لا يقيد. يبقى إذا مبنى المضاربة على الإطلاق، مبنى المضاربة على الإيه؟ مطلقة، لابد أن يكون الإذن مطلق. الثالث أن يشترط له، أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح، جزء معلوم بالنسبة، ليس جزء معلوم عددا، 1000 روبل، 100 روبل، لا، لابد أن يكون هناك نسبة كنصفه أو ثلثه. فلو قال المالك للعامل قارضتك، هذه الصيغة إجابة قبولة، قارضتك على هذا المال، أعطى المال، قارضتك عليه، أعطيت هذا المال لك مضاربة على أن لك فيه شركة، لك فيه نصيب، أنت مشارك لي فيه أو نصيبا منه، بس كده خذ المال تاجر فيه ضارب فيه ولك نصيب من الربح، يصح؟ لا، لا بد أن يحدد ما هو هذا النصيب، كم في المئة نسبة. إذا قال لو لك نصيب ما يفرح العامل، يقول الحمد لله لي نصيب فيه، لا، لا بد أن يحدد، فسد القرار، هذا يفسد القرار. أو على أن الربح بيننا صحيح، الربح بيننا يعني كم في المئة؟ 50-50، صح، هذا القرار صحيح، ويكون الربح نصفين. يبقى الشرط الثالث أن يبين أو أن يشترط المالك، المالك اللي هو صاحب المال للعامل، أن الربح بينهما بنسبة معلومة، نسبة معلومة، لابد أن يدخل المضارب، يدخل في المضاربة وهو يعلم النسبة، مش يعمل. بعض الناس يعمل يعمل يعمل لمدة سنة وفي الأخير يقول أنا لا أعرف كم سأخذ من هذا المال. لا، هذا فساد للمضاربة، هذه مضاربة فسادة. خلاص، ينبغي عليك أن تعلم أنه من الأول ينبغي أن يعلم صاحب المال العامل، يبين له. الشرط الرابع ألا يقدر الاقتراض بمدة، لا يكون هناك تقدير للمضاربة. لا يأتي المالك للعامل يقول لو اعمل في المال لمدة سنة. سنة؟ لماذا سنة؟ أنا سأعمل فيه لما تنتهي دورة التجارة. تعلمون يا إخواني الكرام أن التجارة دورات. هناك تجارة في الملابس لها دورة، دورة معينة، مدة معينة سينتهي فيها، سيأتي هو بالبضاعة ثم بعدما يأتي بالملابس يبيع الملابس ثم يحصل المال ثم بعد ذلك يحسب الربح. وقت معين، هذا وقت في كل سلعة بحيالها. هناك دورة للسيارات، التجارة بالسيارات لها دورة معينة، دورة لا أنت لا تتدخل فيها، يمكن تستمر هذه الدورة سنوات. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. هذا هو السلعة هكذا، الذي يحدد ليس المالك. ما يأتي المالك يقول أنا سأعطيك هذا المال تضارب فيه، سأعطيك مليون دولار، مليون كثير جدا، تضارب فيه لمدة سنة، لا يجوز. وللعامل، للعامل لا يجوز أيضا. نعم، لا يجوز أن يعطيه المال بتقييد مدة. العامل يقول له نعم الدورة ستكون في حدود كذا، يبين له يمكن هذا، يبين لهم باب البيان، ستكون الدورة لمدة مثلا سنة سنتين، هذه الدورة التي أعمل فيها أنا. هو يعرف، هو تاجر، بعده يعطيه المال مع الربح. ومن صاحب الدكان الذي فتح هذه الدكان؟ قلنا أن هذه المضاربة ليس فيها شراء دكان وليس فيها عمل، هو في نقود، في نقود فقط، نقود تجارة. هو فتح دكان، أين هو يبيع؟ في الدكان؟ لا، ليس له. هذا مسألة أخرى، أنت الآن تدخل مسألة في مسألة. إذا قال له صاحب المال اشتري دكانا، يبقى ستكون هذه الدكان من صاحبها؟ صاحب المال، صاحب المال، وهو وظيفته في هذه الدكان عامل في هذه الدكان. بدون دكان كيف؟ لا يا شيخ، تجارة، تجارة مكان، يحتاج لمكان صحيح. يبقى هذا جيد، هذا إن احتاج إلى مكان سيكون مكانا مستأجرا، خلاص سيستأجر مكان، خلاص يستأجر. هذا كل نقود نفقات التجارة. ومن صاحب هذا العنوان؟ فيرما هكذا، شركة هكذا، صاحب المال. من صاحب هذا؟ هما شريكان فيه. هما شريكان فيه، صاحب المال والعامل، هما شريكان في هذا. لأنه بعد مدة من الزمن يا أخوان الكرام، هذه مسألة جيدة، بعد مدة من الزمن يمكن للعامل أو يمكن للشركة أن تأخذ سمعة معينة، أن يأخذ الناس عنها تشتهر مثلا، فيبدأ الناس يقبلون على هذه السلعة التي يشتريها العامل. إذا أخذ اسما معينا، الاسم التجاري، هم شركاء فيه، صاحب المال والعامل، لا يستقل أحدهما به. نسبة أو نسبة؟ بحسب النسبة التي اتفقوا عليها. نعم، مثلا انا المحتسب. تعال بس ننهي المضاربه على كده يا احباب، اسئله المضاربه لا تنتهي، خاصه لمن يتاجر، لمن يعمل في التجاره. وهناك مسائل كثيره جدا في المضاربه، خاصه لمن يعمل في التجاره. فنفتح ان شاء الله باب الاسئله بعد ما ننهي هذا الشروط. الرابع من الشروط والاخير الا يقدر او الا يقدر القراض، القراض يعني المضاربه، بمده معلومه. هذا من المالك. كقارضتك سنة، كقوله قارضتك، أعطيتك المال مضاربة لمدة سنة. لا، المالك لا يحدد لأنه لا يعلم، وألا يعلق بشرط. هل الفرق في هذا القرار من كان أول، صاحب المال أو عامل؟ من كان أول يتكلم يقدر يتكلم؟ لا لا، أنا عامل وأنا قلت يا حبيبي عندي فكرة، أو أنت تقول يا حبيبي عندي نقود، لا يوجد، لا يوجد فرق هذا وهذا. لكن المالك هنا المالك لا يحدد، صاحب المال حتى هو الذي يعرض، يقول أنا عندي مال تستطيع أن تضارب فيه؟ يقول نعم، لكن أنا سأعطيك المال لمدة سنة فقط. لا، لا يجوز. الذي يحدد هذه المدة هو العامل، لأنه هو الذي يعمل، هو الذي يستطيع أن يعرف دورة التجارة فيها. وألا يعلق، هذا شرط سلبي أو شرط عدمي، وألا يعلق بشرط، لا يعلق المضاربة على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر قارضتك. إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء أول الشهر، أول الشهر إذا جاء سأعطيك مال للمقارنة، يبقى هذه افتراض غير صحيح. لابد أن يكون الآن، يبقى هذه شروط أربعة. واحد، احفظها، أن يكون على ماض. اثنين، أن يأذن رب المال. ثلاثة، ها، أن يكون أن يأذن إذن مطلقا. الثالث، يكون الشركة بينهما على ربح، ربح بإيه؟ بالنسبة. الرابع والأخير، ألا يقدرها بمدة. والقراض أمانة. عندنا المعاملات على نوعين، أمانة وضمان، هكذا. هذه قسمة ثنائية. إما أن يكون العقد عقد أمانة. يعني إيش أمانة؟ يعني العامل فيه أمين، والأمين، احفظ هذا بقى مهم جدا لأنه ستكرر معنا. الأمين، حينما نقول الأمين لا يضمن، تقول لا يضمن، أو ممكن تقول لا يضمن، لا نضمنه، خلاص؟ الأمين لا يضمن إلا بأحد أمرين. هذه مسألة، هذا قاعدة عامة، ليست قاعدة خاصة بالمضارب. كل أمين، كلما نتكلم نقول القراض أمانة، والوكيل أمين، والشريك أمين، كل ما نقول واحد أمين نتذكر هذه العبارة مباشرة، نتذكره. القائل الأمر، هذا ضابط. الأمين لا يضمن إلا بأحد أمرين، حاجة من الاثنين. الأمر الأول، أن يفرط في الحفظ، إذا فرط في الحفظ يبقى يضمن. فرط يعني قصر، أهمل الإهمال في الحفظ. الآن صاحب المضاربة، صاحب المال أعطاه المليون دولار، أخذ المليون دولار، دخل البيت على الزوجة، قال أبشري أبشري خلاص أخذنا مليون دولار، ما شاء الله، رمها بالحجر، قال يا شيخ أنا لا أحب الدنيا، أنا أصلا ذاهب الدنيا، أنا عندي زوجة الدنيا، رمى المليون دولار بجانب الحجر، خلاص إن شاء الله سنتاجر فيه. هل هذا حافظها؟ هل هذا حافظ عليها؟ جاءت القرضة، جاء الفقر وأكل المليون دولار، أكل المقود. هل هذا المضارب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط في الحفظ. كل شيء يحفظ بخياله، يحفظ بنفسه، فالمال يحفظ، يحفظ في المكتب، ها؟ لا، يحفظ في الخزانة، خزانة الأموال، صح؟ والملابس تحفظ فيه، تحفظ في المطبخ، لا، تحفظ في خزانة الملابس. كل شيء له حفظ بحياله. والجوال أين تحفظ؟ تحفظ في مكان أمين مكين، صح؟ لا يصل إليه أحد. يبقى كل شيء، والقلم تحفظ في الجيب. يبقى كل شيء له حفظ بحسبه. الحفظ يختلف، لأن مسألة الحفظ ما يقول إنسان أنت أهملت. أهملت لماذا؟ لأنك وضعت الملابس في الدولاب. والله الملابس توضع في الدولاب، ما الملابس أين توضع؟ هذا هو حفظه، هذا هو مكانه، صح ولا؟ يبقى كل شيء يحفظ بحسبه. أن يفرط في الحفظ، قصر في الحفظ، هذا السبب الأول يجعله يضمن. اثنين، أن يتعدى في الاستعمال. يتعدى في الاستعمال يعني يستعمل الشيء استعمالا غير حسب. ليس هو فيما يستعمل فيه. ليس هو فيما يستعمل فيه. السيارة مثلا، أنا نتكلم عن المضارب، أعطاه المليون دولار، خلاص؟ قال له اشتري تاجر فيه. بدل ما يتاجر في المليون دولار، أخذ هذه المليون واشترى لنفسه طعاما ولأولاده ملابسا ولزوجته حليا. شكرا. قال يا شيخ إن شاء الله سنتاجر، إن شاء الله بعدين إن شاء الله نتاجر. هل هذا الأمين يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى يعني تجاوز. التعدي هو الايه؟ تجاوز الحد. هناك حدود، هو تجاوز هذه الحدود، خرج عنها، فهو يضمن. يبقى يضمن الأمين في حالتين: تفريط في حفظ، أو تعدي بالايه؟ بالاستعمال. وضربنا لهذا مثالا ولهذا. التعدي بالاستعمال، أيا كان التعدي بالاستعمال، أخذ مليون دولار، لماذا أخذها؟ يتاجر فيها. لا، هو ما تاجر، اشترى حلية لزوجته وملابس فاخرة، واشترى لنفسه سيارة، وصار يعني له مكانة في المجتمع. طب أين صاحب المال يقول له أين نقود؟ إن شاء الله سنتاجر، إن شاء الله ما تقلق، أنا أمين. هل هو أمين في هذه الحالة؟ لا، هو خان الأمانة فيضمن هذا المال. خلاص؟ هل يكون هذا من صفة المنافق؟ طبعا من صفات المنافق، طبعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن لا يخون ابدا، المؤمن بعيد عن الخيانه، والقراض امانه. القراض ايش؟ ما معنى امانه؟ لا، خطا صوبها قراض. والقراض امانه، عقد أمان بين صاحب المال والعامل. يعني العامل أمين، العامل إيش؟ أمين. هب أن العامل أخذ مليون دولار، أخذها مليون، أخي رستم أخذ مليون، طبعا نحن نبحث عن الملايين من الجنيهات ولا الدولارات، ولا نبحث عن الحسنات. هذا أفضل، هذا أبقى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذا أفضل، المؤمن يطمح في هذا. أخذ المليون ووضعها في خزانة النقود، فتح الخزانة عنده في البيت ووضعها، وأغلق الخزانة ووضع المفتاح سيف. سيف للحفظ، حفظها ووضعها في إيه؟ في المفتاح، في مكان أمين. جاء السارق بالليل، كسر الخزانة وأخذ المليون، ضاع. هل هو يضمن العامل؟ لا، خلاص ليس له، صاحب المال ليس له شيء. ولو ترك النقود في سيارته، هذا يضمن، لأنه فرط بالحفظ. النقود لا تترك في السيارة، النقود لا تترك في السيارة، يبقى هذا هو. وحينئذ بدون كيف هو فعل السلاح على رأس المسلم، لا يضمن. حسن، مكره، لا يضمن. إذا جاء السارق وقال أعطني النقود وإلا قصرت رقبتك، خلاص سيعطيه النقود ولا يضمن، لا يضمن، لأنه مكره على ذلك. هو ليس مكره، هو ملجم. ولا يبحث في تصوير مثلا عامل أخذ النقود ثم أخبر الناس، وأخبر الناس أن عنده عليها، وهذا سبب يعني أخبر الناس وهو وضع في خزانة، والناس يعرفون أن عندهم نقود، وسارق جاء في سبب هذا السبب. هذا سيحقق فيه القاضي حينما يتعارض قول العامل مع قول صاحب المال، سيحدث هناك نزاع، يرفعون إلى القاضي. القاضي يبدأ يحقق بقى، يبدأ يسأل ما هو السبب في مجيء السارق. إذا كان السبب من العامل هو الذي جلبه إليه، قال أنا عندي مليون، وجعل الرجل هو يسرق ويفكر في السرقة، إذا سيضمن، لأنه هو الذي فرط في الحفظ حينئذ. أستاذ، ولو فقد بدون أو بدون هذين السببين، كان نقود عنده، ليس هو في قوة العمل وهو يحتاج إلى نقود، ما هو الشرط مثلا؟ نسيت مكانا أو فقد. نقول إذا فقدها تفريطا في الحبس يضمن، إذا فقدها بدون تفريط في الحبس كأن سرقت معه أي في يده. لا مثلا نسيانا يضمن. يضمن. نعم يضمن، لأن هذا تفريط. هذا تفريط، لابد أن يحافظ على هذا المال. يضمن. وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان. كلمة عدوان هي هذين الأمر. إذا أردت أن تقول ما معنى عدوان؟ تقول اثنين حاجتين. ما معنى عدوان؟ تفريط في حفظ أو تعدي في استعمال. تفريط في حفظ أو تعدي في إيش؟ هذا في كل أمين. في كل أمين. هذا قاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا. في كل ما نقول عنه أنه أمين يبقى عندنا هذا لا يضمن إلا بأحد أمرين، إلا بعدوان. وفي بعض النسخ بالعدوان. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران، العامل أخذ يعمل في المال المليون، مليون أخذ يعمل فيه، ربح مرة وخسر مرة، تاجر فربح، فلي بقى معك هذا النساء، هو تاجر فيها فربح 1000 دولار، ربح 1000 دولار خلاص. ثم عمل فيه مرة ثانية فخسر، يبقى هذا ربح وهذا خسران، 500 خسر 500. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول اطرح هذا رأس هذا، اطرح الربح رأس الخسران، المحصلة كم؟ 500. ربح ولا خسران؟ ربح. يبقى هي هذه التي توزع بينهم. لا يؤثر لصاحب المعطي. لا. لا لا لا لا لا، في نهاية الدورة سيحسب ما الذي تبقى معه، هل الذي تبقى معه ربح ولا خسران. في أثناء الدورة ربح مرة وخسر مرة ثم خسر مرة وربح أخرى ثم ربح أخرى وهكذا، تقلب المال، مرة تكسب ومرة تخسر، التجارة هكذا. لو كان كله خسر، سأقول لك إذا كان كله خسران. من كان يسأل؟ مثلا انا ابي سوبر ماركت وامي في البيت واخي ياتي للمسجد، هي اعطت لهون 1000 دولار قال هذا يكون عن امانه عندهم لكي هو يعطيني في المسجد، وهو في اثناء الطريق فقط هل هو امن او لا؟ اذا كان فقده كما يفقد ماله لم يكن هناك نسيانا ولا تجاوزا في حفظها ولا لا يضمن، لأن هذا الوديع، هذه وديعة، أخذنا الوديعة، هذه الوديعة لا يضمن، لا يضمن، هو أمين. إذا كان هو يحفظ المال كما يحفظ ماله خلاص وضاع، لا يضمن، لا يضمن على ماذا؟ ولذلك ينبغي الإخوان الكرام لأنه كثيرا ما يحدث هذا لإخواننا، يحدث نقص للمال، الرجل يأتي بمال من هناك ويأتي، ينبغي أن يكون هناك بيننا يعني الرحمة، أن نتراحم فيما بيننا. إذا كان هو لم يفرط في حفظه خلاص تجاوز عنه، والله سبحانه وتعالى يعوضك، لكن أنك تكلفه، هو أراد أن يفعل خيرا فإذا به يغرم أكثر مما أراد. أستاذ كان عندي 5000 وهو يأتي لي 1000 وأنا فقدت 2000، هذا 2000 لي أو منه وألف منه؟ لا، إذا كانت النقود التي فقدتها الآن الخلط، أنا كان معك 5000 وهو 1000، لا من نقودك أنت، ليس لو دخله ممكن نصف مني نصف منه بالنسبة. لا لماذا؟ ما هي النسبة؟ ولكن الآن هي نقودك، إذا كانت مختلطة الآن سيكون في مالك أنت، أما هذا مال خارجي ينبغي أن يحافظ عليه، مالك أنت، يبقى هذه 2000 كلها منك. أما أنك تقول له فقدت المال يمكن أن تشاركني، نعم هذا تسامح بين المسلمين وتعاون، ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت جائحة من السماء، جاء هناك هلاك عام، آية كونية، رياح جعلت الزرع يخرب، على ماذا يأخذ أحدكم مالا فيه؟ إذا كانت هذه الجائحة خارجة عن إرادته، فلماذا أنت تغرمه؟ على ماذا يأخذ مال أخي؟ يعني جاء من السماء ريح أفسدت الزرع، وهذا الزرع يزرع لك بالأجر، تقول أنت لا تأخذ شيئا لأن الجائحة جاءت من السماء أخذت المال؟ لا، تعطيك. خلاص، لا بد أن يكون هناك تعاون بين المسلمين. الشاهد، إذا كان هناك ربح وخسران ثلاث مرحلة. طيب، هم أنه في أول مرة ربح 1000 دولار، في المرة الثانية خسر 2000 خسران، هذا ربح. سنطلع هذا ناقص هذا، يبقى 1000 خسران. إذا تحقق ربح سهل، خلاص سنوزع الربح بينهما بالنسبة التي اتفق عليه. طب إذا تحقق الخسارة فمن يتحملها؟ الخسارة يتحملها صاحب المال كله. يا شيخ بارك الله فيك، الآن الشارع يأتي في صف العامل. لا يا أخي الكريم، العامل خسر أيضا. خسر إيش؟ خسر عمله، أنه عمل مجانا، وقته عمره، خسر هذا كله مجانا، ما أخذ شيئا. يبقى إذا كان هناك ربح سيوزع بالنسبة التي تعارفوا عليه، إذا كانت هناك خسارة سيتحملها صاحب المال. سيتحملها من؟ صاحب المال. طب والعامل خسر عمله؟ مع هذا الشرطين أو بدون الشرطين؟ مع الشرطين هذا، بدون حرص، أنه لا بد أن يكون هذا. الخسارة هذه جاءت بسبب تفريطه، جاءت بسبب تعديه، إذا يضمن، يضمن. دائما العامل إذا كان في هذين الأمرين، إذا تعدى في الحفظ أو الاستعمال يضمن. يضمن في كل قطعة أو في الخسران. يضمن في الخسران، إذا كان عنده خسران، في الخسران نعم الخسارة هذه جاءت بسبب تفريطه، بسبب أنه فرط في العمل، فرط في استعمال المال، يضمن. لا يشتركان في الخسران. نعم لا يشتركان، الشركة ليست في الخسارة، الشركة في الربح. الخسارة يتحملها صاحب المال. يتحملها من؟ صاحب المال. والعامل خسر عمله، خسر ايش؟ بهذا انهى الشيخ رحمه الله تعالى. بقي لنا سطر واحد فقط نقراه، وبعد ذلك نسال في هذا الباب حتى ننتقل الى غيره. واذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر، جبر يعني عمليه حسابيه، الجبر هو عمليه جبر الخسران بالربح. الجبر نعم عملية طرح، طرح هذا نقص هذا، عملية حسابية، الخسران بالربح. واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين. يبقى تقدم معنا أن المعاملات على قسمين، إما معاملة عقد أمانة، وإما عقد ضمان. هناك قسمة ثنائية أخرى، إما أن يكون العقد لازم، وإما أن يكون العقد جائز. لازم وإيه؟ هي في الحقيقة ثلاثية، لأنه ربما يكون هناك العقد لازم من جهة وجائز من جهة. ما معنى جائز؟ جائز معنى كلمة جائز، يعني يقول الجائز يعني مباح شيء. لا، هنا معنى آخر، هنا معنى آخر غير كلمة جائز مباح. جائز يعني لكل واحد من العاقدين فسخ العقد، يعني إنهاء العقد متى شاء. مثل المشاركة. مثل المشاركة، أحسنت، هذا الذي أريده. جميل أخي محمد، نبهنا إلى مسألة مهمة جدا. دائما أخي الكريم وأنت تدرس المعاملات بالذات العقود، عقلك يربط بينها، حاول أن تربط بعقلك بين العقود. ولذلك إذا قلت لك سؤال، وهذا يفعله في البيت واجب، سين سؤال، في كل ما درست إلى الآن؟ في كل ما درست إلى الآن استخرج العقود التي هي من قبيل الأمانة، العقود الأمانة خلاص، والعقود الجائزة. فأنا أريد من أول البيوع، احنا أخذنا في أول عقد، عقد البيع، من أول عقد البيع تمر على عقد عقد، تقول هل هذا العقد عقد أمانة ولا عقد ضمان؟ عقد أمانة ولا عقد؟ ثم تبحث عن هذا العقد، هل هذا العقد جائز ولا عقد لازم؟ لازم يعني لا يجوز، لازم يعني لا يجوز لأحد العاقدين أن يفسخ العقد، هذا العقد اللازم كعقد البيع. صح ولا لا؟ بعد تمام خلاص لا يجوز، العقد لازم كعقد الإيجار. المهم العقود التي مرت معنا خلاص، يبقى دفع عبد البيت واجب، عقود الأمانة وعقود الايه الجائزة. مش الحال عقد القراض؟ نعم عقد القراض عقد جائز. ما معنى عقد جائز اخي ياسين؟ مشاركة؟ يجوز أن يفسخ. يجوز لأحد العاقدين أن يفسخ متى شاء برأسه كذا. يأتي العامل يقول لا شيء خلاص أنا لا أريد مالك، فضل مالك، فضل المال، وأنا لا أريد أن أعمل. له الحق ولا ليس له الحق؟ ولو بدأ في تجارتي هو اشترى سلعة إذا اشترى، إذا خلاص دخل في التجارة صار لازما. لكن نتكلم الآن قبل العمل، قبل أن يعمل العامل، يعني الآن أخذ المليون جنيه ذهب واشترى بها بضاعة، يأتي العامل يقول أنا أريد المليون، طب أنا اشتريت بضاعة خلاص، اشتريت بضاعة أنت حتى تنتهي البضاعة وخلاص صار لازما. لكن قبل العمل له أن يفسخ. فلكل من المالك صاحب المال والعامل ماذا تريد؟ فسخه، فسخ عقد القراض متى شاء. فسخه متى ايه؟ يعني ايش فسخ؟ انهاء. فسخ يعني ايه؟ انهاء، انهاء العقد خلاص، يغلق هذا العقد. بهذا انهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو فصل الايه؟ بدون اي شروط. أنا سأتصل فلانا على أنا لا أريد، بشرط أن يكون هناك بدأ. إذا بدأ خلاص، بدأ في التجارة واشترى بهذا المال، حوله من ناض إلى سلعة، خلاص لا يمكنك أن ترجع. هو من أين يأتي لك بالمال؟ أو يأخذ السلعة، أو يأخذ بالحسب الإيمان، يأخذ السلعة. لا خلاص، إذا اتفق على هذا لا مانع، لكن هو الأصل أنه إذا دخل في المعاملة فلن يستطيع أن يعطيه ماله. المالك يقول أين المالك؟ أين نقوده؟ اشتريته، لا بد أن يأخذ نقوده. ماشي الحال؟ ننتقل إلى عقد الآخر، عقد المساقة. في الشوف على ما فهمته محتكرة، ما معنى محتكرة؟ طيب يمكن هذا في الأخير؟ ممكن هذا بعدنا الدرس. هل يكون مثلاً إني أنا ماهر في تصليح السيارة، ولا أستطيع أن أفهم محل كيف يعمل؟ هل لو أقول مثلاً أخ أو رفيق أتني نقود أم سأعمل وأخذ نقسم بيننا؟ هذا الأيام يكون المضاربة؟ لا، عقد المضاربة متعلق بالمتعلق الإخوان الكرام بالتجارة. فقط بالتجارة. عقد المضاربة مرتبط بالتجارة، أما العقود الأخرى هذه ستدخل معنا في عقود الاستصناع وعقود السلم، هذه أبواب أوسع من الايه؟ من عقد المضاربة. أما عقد المضاربة متعلق فقط بالتجارة. ممكن بالنسبة للربح سؤال، بالنسبة بعد انتهاء الدورة ليس الناس متعودين على شهر مثلا، شهر هذا ربح مقسمون، وشهر الثاني مقسمون، صحيح. إذا اتفقنا على هذا أننا في كل مرحلة بعد ما ينتهي هذا الشهر حدث عندنا ربح ونقسم الربح، لا مانع. لا مانع. ممكن في سنة، ممكن سورة أخرى، ممكن في سنة، ممكن في خمس سنوات. لا، هو أخي الكريم يقول نقسط الربح. بمعنى إيه؟ الآن نحن ضاربنا في الملابس، أنا أعمل في الملابس، خلاص. تعالوا نمثل بالأسماء. أخي ياسين وأخي إسلام. أخي ياسين صاحب المال، أخي إسلام صاحب العمل المضارع. بدأ أخي إسلام يعمل في المال، اشترى ملابس، خلاص. في الشهر الأول ربح 100 روبل، وهم اتفقوا على أن الربح بينهم. أخي ياسين يأخذ كم؟ 50، وهو 50. في الشهر التالي خسر، خسر أخي من؟ أخي إسلام. يبقى من الربح أخذ خسر من إيه؟ من أصل المال، ولن يأخذه شيء. في الشهر الثالث ربح 100، وهكذا. يمكن شهر شهر، يمكن يمكن شهر شهر إلى أن تنتهي المضاربة. يجب أن يكون اتفاق بينهما في القيد، يعني مهما قال مثلا هو لو صاحب المال يقول أعطيت لك هذه السنة، لو أنا موافق لشخصاته يكون أعطيت. نعم صحيح. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن إذا كان هذا يوافق العامل فخلاص يمكن أن يوافق. الدورة ستنتهي إن شاء الله في هذه المدة. طيب، هذه مسألة مهمة جدا وتحدث كثيرا. أخي ياسين أعطى المال لأخي إسلام، أعطاه 1,000,000 دولار. فأخي إسلام يعني اتفق هو وهو، قال أخي إسلام سأعطيك في كل شهر، في كل شهر 100 دولار. انتظر، لم ينهي الشرط هو الآن. سأعطيك 100، وفي نهاية دورة المضاربة نحسب. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نحسب في نهاية الدورة، سنبدأ ننظر كم ربحنا. الآن مثلا هو يعطيه في كل شهر 100، يعطيه في كل شهر 100، يبقى في السنة سيعطيه كم؟ 1,200. ممتاز. وهو مبين الربح قسم. نعم، قسم بينهم. في نهاية الدورة، في نهاية الدورة وجدنا أن الربح كان 2,000. بقي 800. لكن لاحظ، لاحظ الأخ الكريم أن 1,200 أخذها ياسين، وكان حقه أن يأخذ كم؟ 1,000. لأنه هو الربح كله 2,000. كان حقه أن يأخذ كم؟ لو 50. صحيح ولا لا؟ يبقى إذا يجب على أخي ياسين أن يعطيه 200. يقول لا، أنت لك 200. لا، ليش نقسم هذه السبعة؟ ما شاء الله، الإخوة في الجواب فاهموا السبعة. أنا عرفت من التاجر. التجار فاهموها مباشرة، خلاص عرفت. فاهم يا أخي محمد بن جرمان. يبقى إذا أخي إسلام يعطيه كل شهر 100، يبقى في خلال سنة كم سيعطيه؟ 1,200. وصلت لأخي ياسين 1,200، خلاص؟ في نهاية الدورة ربح 2,000 في خلال هذه السنة، الربح خلاص انتهت المضاربة، الربح صار 2,000. طيب، هذه 2,000 كم ستقسم؟ أخي إسلام يأخذ كم؟ 1,000. قلنا 1,000 نصف نصف. نعم نعم. وأخي ياسين؟ 1,000. أخي ياسين يأخذ 1,000 المفروض له، لكنه في الحقيقة أخذ كم؟ 1,200. يبقى يرجع عليه 200، يقول له تفضل 200، هذه أخذتها زائدة، صح ولا لا؟ ولا يقول خلاص بارك الله فيك ولا يبقى إذا هذه مسألة مهمة. يمكن أن يكون هذا، وهذا يحدث، إني صاحب المال يتفق مع المضارب يقول له أعطيني كل شهر مبلغ، وفي نهاية عقد المضاربة تعال نصفي الربح في البساط. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لو قال له أعطيني كل شهر 100 بدون أن يكون هناك تصفية للربح في آخر المدة، لا، هذا حرام. هذا ظلم. صحيح، أحسن، لأنه ربما يكون ظلم على صاحب المال أو ظلم على العامل، لأنه ربما لا يربح هذا. مثل هنا مثل هنا نعم أخذ أكثر هذه الحالة أخذ أكثر واضح؟ هذا هو عقد عقد المضاربة هو عقد القرار نعم عقد المساقات تفضل لو قلت أنا لا تشتري القيمة البلوكة قد يكون هذا تضييق عليه لا تشتري نعم لا ليس تضييق لا توسعة يخلي البلق اصلا نادر هو يقول لها لا تشتري النادر لا تشتري النادر خلاص هذا يوسع عليه هذا ليس تضييق فصل في احكام المساقات بدايه انا يعني نقول التعريف وبعد التعريف ساصور لك هذا العقد لان بعض الناس المشكله عنده فهم العقد يعني كيف يتصور العقد صوره العقد هذا اهم شيء وهي لغة مشتقة من السقي المساقاة من السقي أنك تسقي الأرض تسقيها تصب عليها الماء وطر وشرعا دفع الشخص أي شخص نخلا نخل تعرفون النخل الذي يخرج البلح أو شجرا أي شجر لكن شجر علم عند الشافعية يقولون انتبه لهذا المعنى انتبه أخي الكريم لأنك الآن يعني دخلت في مرحلة ينبغي عليك تفهم هذه المعاملة عند الشافعية يقولون المساقاة لا تجوز إلا في شيئين النخل والعلم بس والأشجار الثانية لا تجوز المساقاة فيه لا تجوز المثقفي يبقى الشافعية يقولون أن عقد المساقات لا يجوز إلا في النخل والإيش يحفظ هذا الكلام جيدا نخل والعنب بس دفع الشخص نخلا أهو أو عنبا أو شجر عنب شجر إيه لمن لشخص آخر من متعلق بالعقد نعم العامل في المساقات لمن يتعهده بالسقي يتعهده بالإيش؟ بالسقي يسقيه كل يوم يسقيه كل أسبوع يذهب يسقيه وتربية يتعهده بالسقي والتربية تربية الأشجار الأشجار تربى كيف تربى؟ أنه يهتم بها يقلمها يقصقصها يزينها يزيل منها الحشائش الضارة يزيل منها الدود يزيل منها هذه الأشياء التي يبقى هو سيسقي وسيهتم بهذا الشجر يبقى إذن سيحافظ عليه عقد المساقاة عقد المساقاة صورة عقد المساقاة صاحب الأرض أو صاحب الشجر صاحب النخل وشجر العنب اثنين بس النخل وشجر الايه بس انتبه انت الآن تدرس مذهب الشافعية يبقى لابد أن تكون متقنا للمذهب ما هذا ليس رجل لا ليس هذا هو الراجل تريد درسه مقارن مع المذهب كان المسألة ثلاثة أقوال للعلماء بعضهم قال لا تجوز المساقاة أصلا رفض المساقاة كلها وبعضهم قال كالشافعية تجوز في النخل والعنب وبعضهم قال تجوز في كل الأشجار وهذا هو الراجح ماذا بالحنفية في هذه المسألة هذا هو الراجح أنها تجوز في كل الأشجار ماشي الحال لو بستان مشكل كله يجوز ما في مشكل عندنا يبقى أن يدفع صاحب النخل وشجر العنب خلاص لاحظ أخي الكريم أن النخل موجود والشجر العنب موجود مش هو لسه هيبدأ يزرعه لا هو مزروع موجود مثمر نعم موجود الآن موجود الشجر كبير أو صغير موجود لأنه إذا لم يكن موجودا سيكون عقد آخر سيكون عقد اسمه المزارعة لا نحن الآن ما نتكلم عن المزارعة نتكلم عن المسقى يعني هو يسقي ويربي. يعني ايش يربي؟ يربي يعني يحافظ عليه. يبقى صاحب النخل وشجر العنب يدفعه الى شخص يتعهده بالرعايه يرعاه يراعيه بس كده. لا، على ان اهو وما يخرج منه اهو على ان له قدرا معلوما من الثمر، على ان العامل اللي هو المساقي له قدر معلوم، قدر معلوم اللي هي النسبة محددة من الثمرة. ليس كيلو نعم؟ أيوه نعم، نسبة. ليس كيلو، نسبة. هنا أهو يقسم بالنسب، هنا يقسم بالنسب. عقد المساقاة في تشابه مع عقد الإيش؟ المضاربة، بينهما شبه. وبالثمر يعني ولكن ليس لا يوجد بالثمر؟ لا، لا يوجد بالثمر، بالثمر يبقى إيجارة. إيجارة، هو يدخل أجير يعني. أجير. ولو كان هذا الأشجار سبب وسيكون عليه ثمر بعد سنتين، في خلال هذا السنتين ماذا نفعل؟ نفعل هذا هو، لك الحرية. إما ثمر. لا يوجد ثمر، نعم. مثله مثل المضاربة، المضارب سيعمل لمدة سنتين في المهد ولن يكون هناك مقود. يا شيخ أنا أشتري سيارات وأضعها في المحل، هذه السيارات يمكن تجلس سنتين ما تربح جنيه واحد، ماذا يفعل العامل؟ ينتظر، هذا هو العقد، ينتظر حتى يخرج الربح. ما يأخذ نقود من صاحب المال، لا، لا يأخذ نقود. يقول أنا أريد أن أكل. الشيخ أنا دخلت معك، أنت أجير ولا مضارب؟ قال أنا أجير. خلاص، خذ أجر كل شهر، أجر ليس لك شيء من الربح. ممكن شخص في وقت واحد هو أجير وهو مضارب؟ لا، هذا عقدين في آن واحد. لا، إما أن يكون أجير وإما أن يكون مضارب. يمكن هو يخرج من المضاربة، تخرج من المضاربة. ولذلك أخي الكريم الذي يضارب يرى أن هذا أنفع له، المضارب يرى أن هذا أفيد، أنه يشارك في الربح ويعلم أنه سيربح إن شاء الله فيها ربح كبير، فيقول أنا أكون مضارب أفضل من أن أكون أجير. من البداية هو يعلم. أما إذا كان يعلم أن الإيجار أحسن يقول خلاص يجعلني أجير أفضل، صح؟ كل كذلك هو من البداية يعلم أنه إذا عمل على هذه الثمرة، عمل على هذا النخل، عمل على هذا العلف، سيخرج بعد سنة. يقول أنا أصبر سنة، ما في مشكلة، أصبر. والذي يعمل هو خبير في هذا، خبير، نعم، يعلم وهو يفهم أن هذا سيكون أنفع له، يدخل معه في عقد المساقاة. يبقى عقد المساقاة سيدفع له النخل، شجر النخل الموجود أو شجر العنب الموجود، يدفعه إلى العامل في المساقاة على أن ما يخرج من الثمرة في الأخير سيكون بنسبة بينهم. يقول لو أنت تأخذ 50% وأنا أخذ 50%، هيلا نعم، 50% من الثمار، كيلا أو وزنا، كيلا أو وزنا، ليس ناقص، ليس ناقص، ليس أموال. هنا مال، لذلك أنا يعني في بعد ما ننهي المساقاة إن شاء الله في المرة القادمة نفعل مقارنة بين عقد المساقاة وعقد المضاربة. تفعل أنت مقارنة بينهما، تقارن بينهما إن شاء الله. واجب يا رب. واجب، لكن هذا السؤال تجيبون عنه في المرة القادمة. لماذا هذه الواجبات؟ لأنه هذا سيرفع درجة التفاهم الموضوع، خلاص؟ ليس فقط سماع. يبقى إذا عقد المساقاة يشبه عقد المضاربة. أخي نور، يشبه عقد المضاربة. سيعطي النخل نخله موجودة، سأضع لكم نخلا على المنضدة لتعلمون. هذه النخلات عنده على الأرض موجودة، يقول له يا عامل تعال اسقيها وراعيها وحافظ عليها ونقيها من الحشائش ولا تنفق عليها شيئا. لا تنفق عليها شيئا بمعنى إذا احتاجت إلى بذر، إذا احتاجت من الذي يدفع؟ صح؟ ليس هو، هذا فقط للتعهد. بعدما يسقيها يخرج الثمار، بعدما يخرج الثمار يتفق أولا على أن هذه الثمار بالنسبة بالربح. هل يأخذ مال؟ يأخذ إيش؟ ثمرة. خلاص؟ يقول على أن له قدرا معلوما من ثمره، من الثمر. والمساقات جائزة. حكم إيش؟ جائز. هذا ليس جائز ولازم، لا، هذا من يجوز، هذا حلال، هذا مباح. جائزة على شيئين فقط، النخل والكرم. وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسمية العنب كرما، قال إنما الكرم قلب المؤمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرم، خلاص لا تسميه كرما، وإنما الكرم قلب المؤمن. قلب المؤمن هو الكرم، المليء بالكرم والمليء بالجود. فلا تجوز المساقات على غيرهما. واضح أهو، لا تجوز على مشمش. تعرفون مشمش؟ أيوة. كتين، تين، تعرفون التين؟ ومشمش وتفاح وموز وبطاطا وجوافة وخوخ، لا يجوز كل هذا، ليس لنا علاقة به. لماذا الضيق وهكذا؟ لأنه مورد النص. النص مورد النص كان على هذا، على النخل. لا يجوز القياس. لا، هذا بقى باب آخر أجازه الحنفية، قالوا لأن هذا يجوز على كل شجر مثمر. وتصح المساقات من جائز التصرف. تصح المساقات من جائز التصرف لنفسه. جائز التصرف ليش؟ نعم، أنه يجوز أن يتصرف بنفسه. لا، أحسنت. صبي لا، ما تصح منه المساقات، سواء كان مساقي يعني صاحب الشجر أو مساقى له. مساقي يعني عامل، أو مساقى له اللي هو صاحب الشجر. خلاص، لا ينفع واحد منهم يكون صبي، لا بد أن يكون جائز التصرف. في القرآن أيضا، وفي القرآن أيضا صح. هذا القرآن ما قال هذا الشيء هنا يقول، لأنه مبناه على كأنه هذا الذي يذكره الشيخ فقط، هذا باب الاختصار، لأنه ليس هذا نهاية المطاف في هذه الأبواب، وإلا هذه الأبواب طويلة جدا. وتصح المساقات من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة. يبقى لابد أن يكون الإنسان جائز التصرف لنفسه، ليس صبي، ليس مجنونا عليه. الاثنين من جائز التصرف، اللي هو صاحب النخل، هذا هو يتكلم عن صاحب النخل، صاحب، وكذلك العامل أيضا، العامل لا يكون صبي. اثنين. أما إذا كان صبي ومعه ولي، صبي ومعه ولي، عبد اللطيف عنده ولد صغير، الولد الصغير ورث من أمه نخل، هو صاحبها هذا الولد، من وليه؟ عبد اللطيف. فعبد اللطيف قال هذا النخل لابد له من مراعاة، سأقوم بعمل مساقات، بعمل عقد المساقات بيني وبين أخي حسين، حسين وبين أخي حسين. قال يا أخي حسين تعمل على هذا النخل، تعمل فيه، تراعيه، تربيه. قال نعم أعمل. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ولي الصبي. أو كفيل، أو كفيل يكفله، أو وصيه كالمجنون، وصيه يراعي شؤونه بالولاية. إذا تحققت المصلحة، عند المصلحة. لذلك القاعدة تقول الولاية، التصرف في الولاية لا يكون إلا بالمصلحة. كله أي ولاية، سواء كانت ولاية صغيرة كولاية صبي صغير، أو ولاية مجنون، أو ولاية محجور عليه، خلاص بالمصلحة. أو ولاية عامة كولاية الأمة، والحاكم هذا الخليفة هذا ولي على الأمة ليس لنفسه. ليس لنفسه، لما يأتي يتصرف الخليفة ما يتصرف بهواه، وإنما يتصرف بما فيه المصلحة. مبنى الولاية تولي أمور الناس سواء في الأمور القليلة أو الأمور الكبيرة لابد أن يكون بالمصلحة، ومنها الوكالة. الوكالة ولاية. أنا وكلت عبد اللطيف أن يشتري لي سيارة، هل يمكن أن يشتري سيارة خربانة؟ لا، يتصرف بالمصلحة بما يعود المصلحة عليه. كأنه يشتري نفسه. كأنه يشتري نفسه، خلاص. يبقى إذن الولاية مبناها على، أو التصرف الولاية مبنى على المصلحة. هذه قاعدة اكتبوها. قاعدة مبنى التصرف في الولايات، كل الولايات بقى، على المصلحة، يعني بما يعود بالمصلحة على المولى عليه، بما يعود بالإيه؟ بالمصلحة على المولى عليه. واضح؟ من الفتوح؟ أكتب لك قاعدة تتوها فورا، لأن هذه قواعد مهمة جدا ما تتوانى. قيد العلم، العلم صيد والكتابة قيده، خلاص؟ كأنك تصطاد صيد سمين. فضل. هل الفهم المستدل يدخل في الأجرة ولا يدخل الثمرة؟ ليس له أجرة أصلا، هو سيأخذ جزء من الثمرة خلاص. لا يسمى لا لا لا يسمى هذا ثمن، هذا شركة، شركة بينهم على هذه الثمار، ما يخرج منها سيقسم بينهم. نعم. لم أفهم. الأجر هذا في الإجارة، الأجر هذا في الإجارة، يمكن أن تكون الأجر على أي شيء، يمكن تكون الأجر على أي شيء، لكن هنا ليست إجارة، هنا مساقاة، عقد مساقاة على ثمار، ما يأخذ أجر. ويعمل وهو يعطيه ثمار، لا ليست أجر، هذه ليست أجر، هذه شركة يشتركان معا في الربح. الربح الذي يخرج هنا في المساقاة هو الثمر. واضح عبد اللطيف؟ خلاص. الذي يسأل، الذي يسأل يخبرني هل فهم أم لم يفهم. لا يدخل العقود المشتركة الشركة. لا لا لا مثل نعم الشركات. الفرق بين الشريك والشركة والأجرة عن المشارك مثلا. لا، هذه فروق كثيرة جدا، ليست هذا فقط، هناك فروق كثيرة جدا بين الشركات أو بين عقد الشركة وبين عقد الإجارة، فروق كثيرة جدا. نعم. من هذا؟ هل يمكن إيصال صاحب المال وصاحب هذا النقد؟ نعم يمكن. بدون ولي، بدون ولي. بدون ولي، نعم، لها ملكية، وهكذا الإسلام من محاسنه أنه أعطى المرأة ملكية خاصة، المرأة تملك، لها ملكية، ليس محجور عليها. الإسلام من محاسنه أنه جعل المرأة تملك، لها ملكية خاصة، تملك مال وتملك سيارة وتملك أرض وتملك منزل وتملك شجر وتملك تملك ولا ما تملك؟ تملك، ليس محجورا عليها. وخاصة لها هذا المال، وخاص لها هذا المال، صح؟ هذا مال هو خاص بها، مال الزوج، هذا مال الزوج، خلاص الزوج واجب عليه. نكمل؟ تمام العقد، تمام العقد، تم العقد خلاص بعد ظهور الثمرة. اي نعم بعد ظهور الثمرة. يعني هما كيف نعم لو كان قبل ظهور الثمرة هذا سهل. هذا ايش؟ هذا جائز او واجب. لو كان قبل ظهور الثمرة بعد بعد الجني مثل قسمون نعم، ولكن بعد ظهور الثمرة ممكن يبيع عليه. كيف لا؟ وما كان قبل عمله على الزهر وما ظهر بعده. يعني انت تقول العامل جاء وكانت الثمار ظاهرة؟ لا، هذه ليست مسقاة. من الذي سقاها قبل؟ لا، بقي وقت المسقاة وانا سيتفق معه. بقي وقت على المساقاة، يعني ليست لم تنجل الثمار بعد تحتاج إلى رعاية، يبقى إذا سيدخل العامل بنسبة، سيعطي 10%، 5%، 50%، 20%، كم يريد يدخل مساقاة. هذا عقد جائز أو واجب؟ جائز. هذا عقد جائز. وكيف ليس لازم؟ أنا صاحب نعم وهو عمل عمل عمل قبل قليل أنا سأقول لا. تذكر ما قلنا في المضاربة منذ قليل؟ إذا عمل العامل واشترى بهذا المال شيئا خلاص لا يجوز له أن يرجع، ينتظر حتى ينتهي. الآن هو عمل خلاص، إذا عمل وأراد المالك أن يرد المساقات خلاص يعطيه أجرة عمله، نحولها لإيجار، نقول أعطيه أجرة المثل بقى على هذا العمل، لا يكون عمله ضائع. عمل بعيدا بعد سنة مثلا، ولكن لا أخذ من الثمار لا يستطيع أن يعمل، وهل يعني بعد هذا السنة بدون أي شيء؟ لا، ستتحول هذه المساقاة الفاسدة إلى إجارة، سيعطيه أجرة المسك. طيب نكتفي بهذه النقطة، والله تعالى أعلى وأعلم والحمد.